أن لا يكون عاقبة هذه الأمور أن نعم. تخالف الشريعة نعم. وهذا يكفي. صحيح. جزاك الله خير. نعم. رسائل بعث لك أخونا محمد ناصر العجمي من الكويت كتابان طلاب العلم في الكويت في منطقة الجهراء يلتقى فيك شيخنا في من البيضاوي نعم في المدينة التقى فيكم أين في هذا وأهداء كتيب من كتيباته هو هذا أيوه جزاك الله خير هذه بدعة حسنة يا شيخنا قلت له قلت له شيخ جزا الله خير يعني طلبني خصيصا لهذا الأمر وقال لي المسجد السلفي كذا كذا فاحنا نفذنا يعني حرفا بحرف يعني كما قال الشيخ وفعلا إن شاء الله يعني بس يخلص بتيجي إن شاء الله بتكون أول ما نصلي فيه هذه في نيتنا إن شاء الله وبعدين قلنا له يعني نفذنا حرفا بحرف شيخنا جزا الله خير طلب لي خصيصا لهذا الأمر الله يجزيكم الخير الله يبارك فيك وفعلا عملنا له بابين باب شمالي شرقي وباب جنوبي غربي وتوضأ للنساء مستقل تماما عن توضأ الرجال ما عملنا حاجز ما في يعني لا محراب ولا أعمدة والجماعة هناك استنكروا يعني كأنهم وبقولوا شيخ فلان قال قلت لهم فلان قال انتوا على يا جماعة الناس في غفلة حتى أخواننا أهل السنة أذكر جيدا في إحدى سفرات القاهرة طبعا كان ترددنا الأكثر لمقر أنصار السنة في القاهرة زوروني قرية أو بلدة اسمها سوهاج وأرادوا أنه يطلعوني على مسجد يبنيه أنصار السنة فعلا أخذوني إلى المسجد ولا يزال يعني يبنى بيسألوني شو رأيك بعد ما فهمت يعني تقاطيع المسجد وإذا المسجد له باب واحد فقلت لهم أين باب النساء هن طبعا عارفين لو غيرهم بيستغربوا مثل هذا السؤال لكن هن قارئين مثل حكايتي في سنة أبي داود من حديث نافع عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما من باب من أبواب المسجد فقال لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع عن مولاه ابن عمر فلم يدخل ابن عمر المسجد من ذاك الباب إلى أن مات وكأنه ما يسمى اليوم في المسجد النبوي بباب النساء هو يعني أثر لذلك الباب وإن كان المسجد توسع أنصار السنة يعلمون هذه الحقيقة علم إيش علم نظري لكن مش منتبهين أن هذا ينبغي تطبيقه ولذلك وهذا الفرق بين الجماعة بيكونوا على منهج وناس مختلفين في المنهج ما كادوا يسمعون هذا التفكير إلا قالوا جزاك الله خير ومن ساعتها درسوا معي وين نجعل الباب اتفقنا على مكان باب النساء شيخنا بالنسبة ليوم ما ذكرنا بأن النساء يكون يعني خلف الرجال حتى ترى النساء حركات الإمام نعم نعم متبعة فوجدت في مسجد في تبوك يعني انتهى المكان للنساء بدل ما يحطوا حواجز حاطين زجاج النساء ترى الرجال ورجال لا ترى النساء هاي بدعة زني بيشوفوا الرجال تمام وبيصلوا ورجال فشو رأيك هذا أخذت جواب نعم نحن سئلنا هناك في السعودية في البلاد اللي طفناها أخيرا عن صلاة النساء في هذه المساجد في أكثر المساجد في جدار أو غرفة تستقل بها النساء والبعض الآخر